ومنها إذا صلى عقيب الطواف مكتوبة فهل يسقط عنه ركعتا الطواف على روايتين. قال أبو بكر الأقيس إنها لا تسقط أنه بعد القول تصف. نعم. من بعد القول هذا؟ قاله. الأقيس وأن. الأقيس مبتدأ وأن خبره. نعم. قال أبو بكر الأقيس أنها لا تسقط. ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله يجزئه ليسهما واجبتين. ونقل الأثرم عنه أرجو أن يجزئه. وهذا قد يشعر بأنه يحصل له بذلك الفرض ركعتا الطواف. وركعتا الطواف الفرض وركعتا الطواف سيد عندكم أو وركعتا الطواف لأنه يحصل له بذلك الفرض وركعتا الطواف فيكون من الضرب الأول لكن لا يعتبر هنا نية ركعتي الطواف ويشبه هذه الرواية التي حكاها أبو حفص البرمكي ويشبه هذه الرواية لا حطها نسخة لأن له وجه ويشبه هذا الرواية لا يشبه أحسن. نعم. ويشبه هذا الرواية التي حكاها أبو حفص البرمكي عن أحمد في الجنوب إذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعا وهي اختيار الشيخ تقي الدين. وقد يقال المقصود أنه يقع وقد يقال المقصود أن يقع عقيب الطواف عقيب وعقب نسختان. نعم. أن يقع عقيب الطواف صلاة كما أن المقصود أن يقع قبل الإحرام صلاة فأي صلاة وجدت حصلت المقصود هي عندنا كلام أو حصلت ما يخالف والله أعلم لأن الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام منا قد حصل وهو قوله لا يخرج أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت هذا الرجل آخر عهده بالبيت. نعم.